بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. انتهينا بحمد الله عز وجل من الكتاب السادس وهو الباب المعقود أو الكتاب المعقود للتعادل والترجيح. وكما لا يخفى عليكم أن هذا الكتاب كان من الأهمية بمكان، فينبغي أن يعتنى به اعتناء زائدا. ثم كان الكتاب السابع وهو آخر الكتب الأصولية. قال الشيخ في مقدمة الكتاب أنه جعل الكتاب على جعل جمع الجوامع على سبعة كتب، فالكتاب السابع من هذه الكتب السبعة هو الكتاب المعقود للاجتهاد. قال الشيخ رحمه الله: الكتاب السابع في الاجتهاد. الاجتهاد المراد عند الإطلاق هو الاجتهاد في الفروع. الاجتهاد المراد عند الإطلاق وهو الاجتهاد في الفروع. طيب، أولا هناك اجتهاد في المسائل النحوية واجتهاد في المسائل الكلامية واجتهاد في علوم شتى. الذي يعنينا الآن هو الاجتهاد في الفروع. والاجتهاد في الفروع على مراتب: هناك الاجتهاد المطلق والاجتهاد المقيد، وهو من سميه الاجتهاد بالمذهب أو الاجتهاد في المذهب. هذه أنواع من الاجتهاد. فإذا أطلق الاجتهاد فالمقصود به الاجتهاد في الفروع، وإذا أطلق الاجتهاد فالمقصود به الاجتهاد المطلق لا الاجتهاد المقيد بالمذهب أو في المذهب. وسيأتي للشيخ رحمه الله بيان الاجتهاد مجتهد المذهب والمجتهد في المذهب، يبين مرتبة هذا وذاك. يبقى الاجتهاد إذا أطلق فالمقصود به الاجتهاد في الفروع، وإذا أطلق فالمقصود به نوع منه وهو الاجتهاد المطلق. فقال في تعريف الاجتهاد المطلق: استفراغ الفقيه الوسعة. ويفسر فيقول: بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلة. بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلة. هذه الجملة يكملها البعض فيقول: حتى يشعر أو حتى يجد من نفسه العجز عن المزيد. ينظر في الأدلة حتى يشعر أنه لا ليس في وسعه أن يبذل نظرا أكثر مما بذل. ماشي. بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلة بحيث يشعر من نفسه العجز عن المزيد. طيب، استفراغ الفقيه الوسع لماذا؟ قال: لتحصيل ظن بحكم. لتحصيل ظن بحكم من حيث إنه فقيه. من حيث إنه فقيه. وجه هذه الحيثية أن الفقيه من حيث إنه فقيه ينظر في الفروع. قد يكون الفقيه له دراية باللغة، فهو يبحث في المسائل اللغوية من جهة كونه لغوي لا من جهة كونه فقيه. ينظر في المسائل الكلامية من جهة كونه متكلم لا من جهة كونه فقيه. يبقى الفقيه من حيث هو فقيه لا نظر له إلا في الفروع من حيث إنه فقيه. قال لي: فلا حاجة إلى قول ابن الحاجب شرعي. يعني الشيخ ابن الحاجب زاد هذا القيد: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي. فالشيخ رحمه الله قال: لما أخذت الفقيه في حد الاجتهاد، والفقيه من حيث هو فقيه لا ينظر إلا في الأحكام الشرعية، يبقى لا حاجة لي أن أقيد الحكم بالحكم الإيه؟ الشرعي، لأن الفقيه من حيث إنه فقيه لا ينظر إلا في الحكم الشرعي. فلا حاجة إلى قول ابن الحاجب شرعي. فخرج، هذه محترزات التعريف، فخرج استفراغ غير الفقيه. فخرج استفراغ غير الإيه؟ الفقيه. كالمشتغل بالفقه الذي لم تكتمل آلته، أو كاللغوي أو كالمتكلم. فخرج استفراغ غير الفقيه. واستفراغ الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقلي. لتحصيل قطع بحكم عقلي كالقول بوجود الصانع وبحدوث العالم. ماشي. فهذا ليس من الاجتهاد الذي نعنيه. ماشي. لتحصيل قطع بحكم عقلي. قال: وخرج أيضا الظن خرج أي خرج استفراغ غير الفقيه واستفراغ الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقلي. ثم قال والظن المحصل هو الفقه. ما هو ثمرة الاجتهاد؟ استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم. هذا الظن المحصل هو الفقه. علمك هذا الشيء حلال وهذا الشيء حرام، هذا هو الظن المحصل، وهذا الظن المحصل هو الفقه المعرف في أوائل الكتاب بالعلم بالأحكام. لما عرف تعريف الأصول ذكر تعريف الأصول ثم ذكر تعريف الفقه، فقال هو العلم بالأحكام الشرعية العملية. الشيخ هنا المحلي لاحظ شيئين، أنه عبر هناك بالجمع، عبر هناك بالإيه؟ بالجمع، فقال إيه؟ الفقه هو العلم بالأحكام. وفي كتاب الاجتهاد عبر بالمفرد فقال لتحصيل ظن بحكم، ولم يكن لتحصيل ظن بالأحكام. فيقول الشيخ المحلي ولو عبر هنا بالظن بالأحكام لكان أحسن، لكان أحسن من جهة التطابق، لكان أحسن من جهة التطابق. الظن المحصل هو الفقه، والفقه هو العلم بالأحكام، يبقى لتحصيل ظن بالأحكام حتى يتفق التعريف هنا مع ما ذكره في أوائل الكتاب من تعريف الفقه. هذا اتجاه، تمام كده. أجابوا في الحاشية عن هذا الكلام فقالوا لو عبر الشيخ بالأحكام لكان مضرا، ووجه ضرره أنه لا يتناسب مع ما سيأتي من مسألة تجزؤ الاجتهاد. هل يجوز تجزؤ الاجتهاد؟ فالشيخ يرجح نعم يجوز تجزؤ الاجتهاد، فأنت مجتهد مطلق في باب الفرائض في الباب الوريث، ولست مجتهدا مطلق في باقي الأبواب. فقال لي هو يجوز تجزؤ الاجتهاد، فناسب ذلك أن يعبر به بالحكم المفرد لأنه يقول بتجزؤ الاجتهاد، ولو عبر بالأحكام لكان ذلك غير مناسب مع قوله بتجزؤ الاجتهاد. مفهوم هذا؟ طيب ولكن برضك المناسبة غير حاصلة، هو عبر هناك بالأحكام وعبر هنا بالحكم. فالشيخ زكريا رحمه الله تخلص من ذلك عندما عرف الحكم بالمفرد، عندما عرف الفقه بالإفراد، فقال الفقه هو علم بحكم، بحكم شرعي عملي، علم بحكم شرعي إيه؟ عملي. وهنا عبر قال لتحصيل ظن بحكم، فحصلت المناسبة، فالمناسبة تكون في الإفراد لا في لا في الجمع. مفهوم هذا؟ فلو عبر هنا بالظن بالأحكام كان أحسن، ماشي. والفقيه في التعريف بمعنى المتهيئ للفقه. طيب خلي بالك من حاجة، ما معنى الفقيه؟ استفراغ الفقيه الوسع. قال لي نحن نفسر الفقيه في هذا التعريف بالمتهيئ للفقه، أو الفقيه بالقوة. الفقيه بالإيه؟ بالقوة، هو يمكنه أن يجتهد ويصل، وليس المقصود به الفقيه بالفعل الذي اجتهد وحصل الحكم، لأنه يحصل الحكم بالاجتهاد. يعني لو فصلنا الفقيه بأنه من حصل له الفقه، طب هو بماذا يسمع بالاجتهاد؟ هو يجتهد لكي يحصل الفقه. فلو فصلنا الفقيه بالفقيه بالفعل الذي حصلت له الأحكام، يبقى ماذا سيصنع بالاجتهاد؟ الفقه هو ثمرة الاجتهاد، الفقه هو ثمرة الاجتهاد، وثمرة الشيء لا تتقدم على الشيء، ثمرة الشيء لا تتقدم على الشيء. فلذلك نقول الفقيه هو المتهيئ للفقه، أي الفقيه هو الفقيه بالقوة، ويصير بما يحصله من أحكام بالاجتهاد يصير فقيها بالفعل، فقيها بالقوة، معذرة، فقيها بالفعل. مفهوم هذا؟ يعني هو فقيه بالإيه؟ بالقوة. فإذا اجتهد وحصل الأحكام صار فقيها بالفعل. طيب أنت الآن تفسر الفقيه هنا، الفقيه بالقوة ولا الفقيه بالفعل في تعريف الاجتهاد؟ الفقيه بالإيه؟ بالقوة. قال لي وإطلاق لفظ الفقيه على المتهيئ للفقه هذا من قبيل المجاز الشائع. ماشي. ويبقى هذا الكلام تضمن جوابا عن اعتراض. شيخ، الفقير بالقوة هو من عنده ملكة الاجتهاد، صحيح؟ عنده ملكة الاجتهاد، نعم، ولم ينظر بعد، ولم ينظر بعد في الأدلة. يعني هو لم ينظر في حكم مسألة النكاح بلا ولي، لكن عنده القدرة على النظر. هو قبل أن ينظر في أدلة المسألة هو مجتهد، هو فقيه بالإيه؟ بالقوة. إذا نظر في أدلة لا نكاح إلا بولي وذهب إلى بطلان النكاح بلا ولي يكون فقيه بالإيه؟ يقف فقيه بالفعل. نفرق بين الأصول والفقيه في أول كتاب، أنه أصول هو من عنده القوة، والفقيه هو عنده قوة بالفعل. لا الفرق بين الأصولي والفقيه. الأصولي علمه قاصر على الإجماليات ولا نظر له في الأدلة التفصيلية. نعم، هو الأصولي قد لا يكون فقيها. أنا أعلم الأدلة الإجمالية، يعني أعلم الأمر النهي، ولا نظر لي في أفراد الأمر ولا أفراد النهي. هذا من نظرك أنت، يعني أنا نظري أنا في الأمر والنهي على الإجمال. النظر في أفراد الأمر والنهي هذا من شأن الإيه؟ الفقيه. احنا قلنا في مسألة في كتاب الإجماع كويس، أن الإجماع مختص بالمجتهدين، ماشي، وخرج بهذا القيد الأصولي، وخرج بهذا القيد الإيه؟ الأصولي. فالأصولي لا يعتبر وفاقه ولا خلافه، ماشي، لأنه ليس مجتهدا، ماشي. وكنا واحنا نشرح هذه العبارة أن هذه العبارة أحزنتنا، بس بس بس هو هكذا قرر، ماشي. والفقيه في التعريف بمعنى المتهيئ للفقه مجازا شائعا، إجابة عن اعتراض قد يوجه، وهو أن الشيخ رحمه الله استعمل الفقيه بمعنى المتهيئ للفقه، وهذا من قبيل المجاز، والحدود إنما تصان عن المجاز. فأجاب الشيخ المحلي قال هذا مجاز شائع تتبادر إليه الأذهان، فإذا كان المجاز شائعا فلا حرج في استعماله في الحدود. تفهمون مواقع الكلام؟ يعني هو ده إجابة عن اعتراض قد يوجه للتعريف. الاعتراض هو أن إطلاق الفقيه على المتهيئ للفقه من قبيل المجاز، والحدود تصان عن المجاز. فقال الشيخ إلا إذا كان شائعا، ماشي، فإذا أنه إذا كان شائعا تتبادر إليه الأذهان فلا حرج من، ماشي، فلا خلل في ذكره في التعريف. مجازا شائعا اللي هو يكون بما يحصله، ويكون المجتهد بما، ويكون الفقيه بالقوة بما يحصله، بما يحصله من الظنون بالأحكام، ماشي، ويكون بما يحصله فقيها حقيقة. ماشي. ويبقى عندي الفقيه يطلق على المتهيئ للفقه وعلى المحصل للفقه. الفقيه يطلق على المتهيئ للفقه مجازا شائعا، ويطلق على المحصل للفقه حقيقة. ماشي. طيب، الشيخ رحمه الله عرف الاجتهاد، فقال الاجتهاد هو استفراغ الفقيه الوسعة لتحصيل ظن بحكم. قال لي لما أخذ في تعريف الاجتهاد فذكر استفراغ الفقيه الوسعة، أراد أن ينبه على أن المجتهد، من هو المجتهد؟ هو عرف الاجتهاد. طب من هو المجتهد؟ فقال المجتهد الفقيه، المجتهد الفقيه. كما قال فيما تقدم نقله، فيما تقدم نقله عنه في أوائل الكتاب، والفقيه المجتهد، لأن كل منهما يصدق على ما يصدق عليه الآخر. الشيخ عندما عرف الفقه أراد أن يعرف الفقيه، فقال الفقه هو علمه بالأحكام الشرعية، ثم بعد ذلك أراد أن يعرف الفقيه فقال الفقيه المجتهد. وعندما عرف الاجتهاد احتاج إلى أن يعرف المجتهد فقال المجتهد الفقيه. وهذا يعني صار عليه الشيخ في الكتاب، عندما عرف القضاء عرف المقضية، وعندما عرف الأداء عرف المؤدى، وعندما ذكر الإعادة يعني هكذا يصنع الشيخ، يعني ذكر الأداء والمؤدى والقضاء والمقضي، وذكر الاجتهاد والمجتهد، وذكر الفقه والفقيه. طيب هو في أول الكتاب قال الفقيه المجتهد، وهنا قال المجتهد الفقيه، إشارة على أن كل أولا مفهوم المجتهد غير مفهوم الفقيه، فالمجتهد هو ذو الدرجة الوسطى لغة وأصولا، على آخر ما يذكر المجتهد هو ذو الدرجة الوسطى لغة وأصولا وما يذكره الشيخ رحمه الله من شروط، ماشي، هذا مفهوم المجتهد. ومفهوم الفقيه هو العالم بالأحكام الشرعية العملية، فمفهومهما مختلف لكن ما صدقهما واحد، يعني الشخص الذي يصدق عليه أنه فقيه عالم بالأحكام يصدق عليه أنه مجتهد أي ذو درجة وسطى. وهذا نظير للمسألة، نقول مفهوم القرآن ما يقرأ ومفهوم الكتاب ما يكتب، فمفهومهما مختلف لكن ما صدقهما واحد، كلام الله عز وجل المبتدئ من سورة الناس إلى الفاتحة إلى سورة الناس يصدق عليها أنه قرآن ويصدق عليها أنه كتاب. يبقى المفهوم يعني المعنى، معنى اللفظين مختلف، معنى المجتهد، المجتهد له معنى والفقيه له معنى آخر، ليس متحدين في المفهوم والمعنى لكن ما صدقهما واحد. يعني الشيء الذي يصدق عليه أنه الشخص الذي يصدق عليه أنه فقيه هو نفس الشخص الذي يصدق عليه أنه مجتهد. قال الشيخ رحمه الله والمجتهد الفقيه كما قال فيما تقدم نقله عنه في أوائل الكتاب والفقيه المجتهد، لأن كل منهما يصدق على ما يصدق عليه الآخر، يبقى إشارة إلى أنهما متحدين في المصدق وليس متحدين في المفهوم. ولتحقق أي لوجود المجتهد شروط، ولتحققه أي المجتهد شروط ذكرها بقوله وهو أي المجتهد أو الفقيه من حيث ما يتحقق به وهو أي المجتهد، ولتحقق المجتهد يبقى مجتهد، ماشي، وهو أي المجتهد. ولتحقق المجتهد يعني لوجود المجتهد، ماشي، شروط ذكرها بقوله وهو أي المجتهد أو الفقيه من حيث ما يتحقق به. طيب قال لي وهو أي المجتهد، لك أن تقدر هو بالمجتهد أو الفقيه من حيث ما يتحقق به، أي الفقيه من حيث الشيء الذي يجعله فقيها، من حيث يعني من حيث ما يتحقق به، أي من حيث الشيء الذي يجعله فقيها وهو الاجتهاد، وهو الايه الاجتهاد. يبقى الفقيه من حيث الاجتهاد البالغ العقل، تفهمون هذا؟ يبقى هو هذه، إما أن ترجع إلى المجتهد وكل أمر سهل المجتهد هو كذا وكذا، أو ترجع إلى الفقيه بمعنى الشيء الفقيه من جهة الشيء الذي يجعله فقيها، والشيء الذي يجعله فقيها هو أن يكون مجتهدا. فحاصل العبارتين إيه؟ واحد، أي المجتهد تساوي الفقيه من حيث ما يتحقق به، هذه تساوي هذه، ماشي؟ أي من حيث ما يجعله فقيها. يمكن أن يرجع من كلا المجتهد والفقيه أيضا. نعم أنا أقول هذا وهو يقول هذا، هو أي المجتهد، هذا التقدير أول، هو المجتهد الفقهي من حيث ما يتحقق به. طب ما الفرق بينهما؟ لا فرق، لأن الفقيه من حيث ما يتحقق به هو المجتهد، لأنه لا يكون فقيها إلا بالاجتهاد. وهو أي البالغ، لأن غيره لم يكمل عقله حتى يعتبر قوله، وهذا مفهوم ماشي. العاقل، لأن غيره غير العاقل لا تمييز له يهتدي به لما يقوله حتى يعتبر، أي حتى يعتبر إيه؟ قوله ماشي. لو قول الصبي والمجنون كلاهما لا يعتبر قوله في حق نفسه، فكيف يعتبر قوله في حق غيره؟ ماشي. وهو البالغ العاقل. والشيخ رحمه الله لما ذكر العاقل في الشروط التي او في الشروط التي ينبغي ان يكون عليها المجتهد، جره الكلام الى ان يتكلم على ما هو العقل. العاقل هو ذو عقل، طب وما هو العقل؟ فذكر اختلاف العلماء في تحديد العقل، فقال العاقل اي ذو ملكة، يعني العاقل ذو عقل. فالعقل ما هو؟ ملكة، أي ذو ملكة هي الهيئة الراسخة في النفس يدرك بها المعلوم. يبقى هو بقوله الهيئة الراسخة في النفس يدرك بها المعلوم، يعرف ماذا؟ يعرف العقل. يبقى العقل هو ذو ملكة، الملكة هذه هي العقل. ما هي هذه الملكة وما هو هذا العقل؟ قال هيئة راسخة في النفس يدرك بها المعلوم، أي ما من شأنه أن يعلم. وهذه الملكة الإيه؟ العقل. يبقى هيئة راسخة في النفس يستطيع الإنسان بها أن يدرك المعلوم، سواء كان هذا المعلوم قط ضروريا أو نظريا، ضروريا كان أو إيه؟ أو نظريا. وقيل العقل نفس العلم، أي نفس الإدراك، ضروريا كان أو نظريا. يبقى أنت تعرف العقل بأنه الملكة التي تدرك بها المعلوم قطعيا كان أو ضروريا كان أو نظريا. وبعضهم يعرف العقل بأنه نفس الإدراك، نفس الإدراك للضروري، نفس الإدراك للنظري هو العقل. ماشي. حتى عرف الفقه إذن بنفس الطريقين، يعني كتاب الفقه قال الفقه العلم بالأحكام، لكن قالوا الفقه هو الأحكام. نعم. وقيل العقل نفس العلم، أي الإدراك ضروريا كان أو نظريا. وقيل ضروريه فقط. يبقى عندنا كم اتجاه؟ الهيئة التي يدرك بها المعلوم، أو هي نفس العلم أي نفس الإدراك ضروريا كان أو نظريا، أو هي إدراك الضروري فقط. إدراك الضروري إيه فقط؟ وأنتم يعني تعلمون أن الضرورية ما لا يتوقف على النظر واستدلال، والنظري ما يتوقف على النظر واستدلال. قال وصدق العاقل على ذي العلم النظري على هذا للعلم الضروري الذي لا ينفك عن الإنسان كعلمه بوجود نفسه، كما يصدق لذلك على من لا يتأتى منه النظر كالبله. برضك هذه إجابة عن سؤال. إذا سرنا على الاتجاه الثالث، وهو أن العقل هو الإدراك، الإدراك للضروريات، إدراك الضروريات هو العقل، فنوجه اعتراض على هذا ونقول اللفظ العاقل يطلق على صاحب العلم النظري، فصاحب العلم النظري موصوف بالعقل، وأنتم تعرفون العقل بأنه العالم بالإيه؟ إدراك الضروريات. فأجاب وقال العالم بالضروريات، العالم بالعلم من حصل له العلم الضروري حصل له العلم النظري، معذرة، العالم من حصل له العلم النظري حصل له العلم الضروري، فوصفه بالعاقل من جهة اشتماله على العلم الضروري. يبقى أنت تقول صاحب العلم النظري عاقل، فيقول نعم يطلق عليه عاقل، لا لاشتماله على العلم النظري بل لاشتماله على العلم الضروري، مفهوم هذا؟ ولأجل هذا يقول، يقال مثلا على ناقص التمييز يقال له عاقل كالبله والإيه والصبيان، لا نقول على الصبي مجنون، والأبله لا نقول عنه أنه إيه مجنون، نطلق عليه لفظ العاقل لأنه يعلم الإيه، حصل له العلم الضروري، حصل له العلم الضروري. فهمتم هذا؟ يبقى الحاصل عندي أن العقل له ثلاث تعريفات: الهيئة التي هيئة رسخت في النفس يدرك بها المعلوم، أو هو نفس العلم ضروريا كان أو نظريا، أو هو ضروري العلم فقط. قال لي فقيه النفس، ده شرط ثالث، أن يكون فقيه النفس، أي شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام، شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام. يعني يشترط في الفقيه أن يكون على درجة كبيرة من الذكاء، بحيث أنه يتفطن في النصوص لمعاني لا يتفطن لها غيره، شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام، لأن غيره لا يتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد. وقد ذكرنا يعني شيئا من ذلك، يعني أن الشافعي رحمه الله استدل على أن الابن لو اشتراه، إذا كان عبدا فاشتراه الوالد، أنه يعتق عليه بنفس الإيه، بنفس الشراء. الوالد إذا اشترى عبدا فخرج هذا العبد ابنه، يعتق عليه فورا. استدل على ذلك بقوله: كل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فقال: الابن لا يكون إيه، الابن لا يكون عبدا، الابن لا يكون إيه عبدا. واستدلالات من هذا يعني من هذا القبيل، يعني لا يتفطن لها إيه أي أحد. من ذلك أيضا ينقل عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما سمع قول الله عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته، فقال: وبشراه، أين البشرة في كل يعمل على شاكلته، أين البشرة؟ فقال: شاكلة العبد العصيان، وشاكلة الرب الغفران، فكل يعمل على إيه، فكل يعمل على شاكلته. فيعني معاني لا يلتفت إليها أو لا يقف عليها أي أحد. طيب، قال: فقيه النفس أي شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام، لأن غيره لا يتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد. قال لي: وإن أنكر القياس، وإن أنكر القياس فلا يخرج بإنكاره القياس عن فقاهة النفس. وهذا هو الاتجاه الأول في منكر القياس، أنهم لا يخرجون بإنكارهم القياس عن فقاهة النفس، وبالتالي يصدق عليهم حد المجتهد، يصدق عليهم حد الإيه؟ المجتهد. مفهوم هذا؟ وقيل يخرج فلا يعتبر قوله، هذا اتجاه ثاني، قالوا أن من أنكر القياس خرج بإنكاره القياس عن فقاهة النفس، فهو ليس من المجتهدين، فهو ليس من المجتهدين، وهو معدود في العوام، وينعقد الإجماع بدونه. والظاهرية اللي هم أنكروا القياس لا يعتبر، لا يؤنس، لا يعتد بخلافهم، ولا يؤنس بإيه بفقهاء بوفاقهم، وهم معدودون عندنا في جملة الإيه العوام، حتى أنه لو أوقف على الفقهاء لا يصرف من هذا الوقف شيء للظاهري، لأنهم إيه ليسوا بفقهاء. مفهوم هذا؟ هذا اتجاه، ماشي. وقيل يخرج فلا يعتبر قوله. وثالثها: إلا الجلي، ف فيخرج بإنكاره لظهور جموده. قال لي والله وثالثها الايه؟ اذا انكر القياس الجلية كإنكاره قياس صب البول في الماء الدائم على التبول فيه، وكإنكاره قياس الغائط على البول في الماء الدائم، وهذا قال الظاهرية، قال يعني لو بال في الماء الدائم حرم عليه، ولو تغوط في الماء الدائم لم يحرم. تفهمون هذا؟ يعني إذا أنكر القياس الجلي، كأن أنكر قياس التغوط على التبول في الماء الدائم، أو أنكر قياس صب البول في الماء الدائم على التبول فيه، هذا إنكار للقياس الجلي. فإذا أنكر قياسا جليا لا يعتبر قول. قال لي إيه؟ قال لي لظهور جمودي، بخلاف ما لو أنكر القياس الخفي. مفهوم هذا؟ هذه ثلاث اتجاهات في الظاهرية، وربما توجد أقوال أخرى في المسألة، وهي أن المسألة إذا كان لها تعلق بالقياس لا يعتبر قولهم، وإذا كانت المسألة لها تعلق بالنصوص فنظرهم كنظر غيرهم يعتبر قولهم. ده قول رابع في المسألة، يعني ينظر في المسألة المجتهد فيها، إن كانت لها تعلق بالنصوص فقول الظاهرية كقول إيه؟ غيرهم، ونظر الظاهرية كنظر غيرهم، وإذا كانت متعلقة بالقياس وهم ينكرون القياس فلا يعدنا من المجتهدين في هذه المسألة لإنكارهم القياس. هناك أظن قول خامس، وهو التفصيل، وربما يرجع إلى بعض ما قيل، هو التفصيل بين المسائل المستبشعة وغيرها، التفصيل بين المسائل المستبشعة وإيه؟ وغيرها. مثلا للظاهرية أقوال خلفوا فيها الجمهور وأقوال مقبولة، والظاهرية لهم أقوال مستبشعة، أقوال إيه؟ مستبشعة، كالقول بجواز التغوط في الماء الدائم، ماشي؟ هذه أقوال إيه؟ مستبشعة. فما كان من قبيل الأقوال المستبشعة؟ لا يعدون في هذه المسائل التي قالوا فيها بالأقوال المستبشعة، لا نعدهم فقهاء، وفي غيرها نعدهم فقهاء. فهذه أقوال قيلت في المسألة. طيب، وإن أنكر القياس فلا يخرج بإنكاره عن فقاهة النفس، وقيل يخرج فلا يعتبر قوله، وثالثها إلا الجلي فيخرج بإنكاره لظهور جموده. انتهى هذا الشرط. قال العارف بالدليل العقلي، أي البراءة الأصلية، وعارف أيضا بالتكليف به في الحجية، كما تقدم أن استصحاب العدم الأصلي حجة فيتمسك به إلى أن يصرف عنه دليل شرعي. يبقى عارف الدليل العقلي وهو البراءة الأصلية، ويعرف أنه يجب عليه أن يتمسك بالبراءة الأصلية، ويعلم أن مرتبة هذا الدليل من الأدلة الشرعية، أنه آخر الإيه؟ أنه آخر الأدلة. فإذا لم يجد في المسألة دليل شرعي تمسك بالإيه؟ بالبراءة الأصلية بالدليل العقلي، وهي نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع. البراءة الأصلية نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الإيه؟ الشرع. فإذا وجدت مثلا هذا الشيء وليس عندي دليل شرعي على حله أو حرمته، فأقول مثلا حرمته لم يثبتها الشرع، نفي ما نفاه العقل، الحرمة نفاها العقل ولم يثبتها الشرع، فأنا أحكم نفي ما نفاه العقل، العقل نفى الحرمة ولم يثبتها الشرع، فأنا أقول حرمته منتفية، حرمته إيه؟ منتفية، لأن العقل نفاها والشرع لم يثبتها. ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية، ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية، من نحو وتصريف، ماشي؟ هم يقولون يعني لا يشترط أن تصل في النحو والصرف مبلغ سيبوي والخليل وأمثالهم، يشترط أن تكون ذو درجة إيه؟ وسط. ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية. لغة احنا يفسرون عشان حتى لو أردنا أن نغير بين اللفظين بين اللغة والعربية فربما يكون المقصود باللغة هو نعم علم متن اللغة. طيب يبقى لفظ كلمة لغة اللي هو علم متن الايه اللغة اللي هي المفردات. وعربية في الحاشية يقول ان لفظ العربية ده لفظ عام هو من قبيل عطف العام على الخاص، وان العربية هذه تشمل 12 علما النحو والصرف والبلاغة بعلومها الثلاثة المعاني والبيان والبديع، المعاني والبيان وغير ذلك من الايه من العلوم، ومنها اللغه، ومنها متن اللغه. يبقى هذا من قبيل عطف العام على الايه الخاص. ذو الدرجات الوسطى لغه اللي هو علم متن اللغه، وعربيه تشمل 12 علما منها اللغه، فيكون ذلك من باب عطف العام على الخاص. ثم فسر فقال من نحو وتصريف وأصولا وبلاغة. ذو الدرجات الوسطى لغة وعربية، وذو الدرجات الوسطى أصولا، فيبقى في أصول الفقه حصل فيها مرتبة إيه؟ مرتبة وسطى. وفي البلاغة حصل فيها مرتبة وسطى من معان وبيان. ماشي، إشارة إلى أن البديع لا يدخل. ماشي، ومتعلق الأحكام، ومتعلق الأحكام بفتح اللام، أي ما تتعلق هي أي الأحكام به لدلالته عليها. الحكم كوجوب الصلاة، الحكم متعلق، هذا الحكم له متعلق. ماشي، ما هو متعلقه؟ قال لي الدليل. يبقى الأحكام تتعلق بالأدلة من جهة إثبات الأدلة لها، من جهة إثبات الأدلة لها. فعندي متعلق هو حكم، ومتعلق هو دليل. تمام كده، الأحكام متعلقة، متعلقة، فالحكم متعلق، متعلق بماذا؟ بأدلتها. يبقى الدليل متعلق. طيب ما وجه هذا التعلق؟ ما وجه تعلق الحكم بالدليل؟ قال لي جهة التعلق هو الدلالة، من حيث دلالة الأدلة على الأحكام، من حيث دلالة الأدلة على الأحكام، من حيث إثبات الأدلة للأحكام. بفتح اللام، أي ما تتعلق هي أي الأحكام به، بهذا المتعلق لدلالته، لدلالة هذا المتعلق اللي هو الدليل عليها. ماشي، ومتعلق الأحكام بفتح اللام، أي ما تتعلق هي به لدلالته عليها. عندي بدلالته، لا لدلالتها، لدلالته عليها. ما تتعلق هي به، ما وجه التعلق؟ قال لدلالته، لدلالة هذا المتعلق اللي هو الدليل عليها. ثم بدأ يفصل فقال من كتاب وسنة، متعلق الأحكام من كتاب وإيه وسنة. وإن لم يحفظ المتون، يبقى يشترط في المجتهد أن يكون عالما بأدلة الكتاب، عالما بأدلة السنة، وإن لم يكن يحفظ هذه الأدلة. وإن لم يحفظ المتون، أي والآن يفسر المجتهد، المتوسط في هذه العلوم ليتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد. أما علمه بآيات الأحكام وأحاديثها أي مواقعها وإن لم يحفظها فلأنها المستنبط منه. هو الآن يعلل لماذا اشترطتم في المجتهد. هو علل قبل ذلك قال لك البالغ لأن غيره لم يكتمل عقله حتى يعتبر قوله، العاقل لأن المجنون لا تمييز له حتى يعتبر قوله. هو علل هناك ذكر ذو الدرجات الوسطى لغة وعربية وأصولا ماشي وبلاغة. لماذا اشترطتم ذو الدرجات الوسطى؟ قال ليتأتى له الاستنباط المقصود الاجتهاد. أنت لا يتأتى لك الاستنباط إلا إذا كنت عالما بالإيه؟ باللغة والعربية والأصول والبلاغة. طيب ولماذا اشترطتم أن يكون عالما بمتعلق الأحكام من كتاب وسنة؟ قال أما علمه بآيات الأحكام وأحاديثه أي مواقعها أو مواقعها وإن لم يحفظها ماشي فلأنها المستنبط منه. يبقى يعرف كيف يستنبط ومن أين يستنبط، يعني يشترط في المشاهد أن يعرف كيف يستنبط، ولا يعرف كيف يستنبط إلا إذا كان ذو درجات وسطى لغة وعربية وأصولا وبلاغة، ولا يتأتى له ذلك أيضا إلا إذا علم من أين يستنبط فيكون عالما بمتعلق الأحكام من كتاب وسنة. قال يشترط أن يكون عالما بمواقعها ولا يشترط أن يكون حافظا لها، بمعنى أنني إذا سئلت عن حكم مسألة أقول دليلها من كتاب الله الآية التي تقول كذا والآية التي تقول كذا، فأرجع إلى المصحف في يدي وأنا أقلب أوراقه أعرف الإيه مواضع الإيه الآيات. وأيضا دليلها من السنة وفي يد الكتاب الحديث الذي يقول كذا، وأقلب الكتاب الحديث الذي يقول كذا، وأقلب الكتاب الحديث الذي يقول كذا، فأنا على دراية بمواقع الآيات والإيه والأحاديث التي يستند إليها وإن لم أكن أحفظها. ولا شك أن الحافظ لها يعني أرجح من غير الإيه من غير الحافظ من كتاب وسنة وإن لم يحفظ المتون. قال الشيخ رحمه الله أما علمه بآيات الأحكام وأحاديثها أي مواقعها وإن لم يحفظها فلأنها المستنبط منه. وأما علمه بأصول الفقه لماذا اشترطتموه؟ قال في لأنه يعرف به كيفية الاستنباط، يعرف به كيفية الاستنباط وغيرها، يعرف به كيفية الاستنباط وغير كيفية الاستنباط مما يحتاج إليه. طيب كيفية الاستنباط، أنا عندي الآن نص فأنا على دراية بأن هذا عام، وكيفية دلالة العام على معناه أو هذا خاص، وكيفية دلالة الخاص على معناه هذا مطلق، كيف يدل المطلق على معناه، هذه هي كيفية الاستنباط. قال لي وغيرها، هي مرحلة سابقة على كيفية الاستنباط وهي مسألة التعادل والتراجيح التي كنا بصددها. أولا ما عندي أدلة متعارضة، كيف تقف على الدليل الذي تستنبط منه؟ أرجح هذا على ذلك وبعد أن أرجحه أستنبط منه، تفهمون هذا؟ يبقى أنا عندي أدلة متعارضة، هذا يستنبط منه كذا وهذا يستنبط منه كذا، قبل أن أبدأ في عملية الاستنباط ما هو الدليل الذي أعول عليه؟ فأقول هذا مرجوح وهذا مواجح، بعد بقاعدة التعدد والتراجيح وصلت إلى الراجح من الأدلة. طب بعد ذلك أنظر في الأدلة وأستنبط إيه؟ وأستنبط منها، مفهوم؟ الناسخ يستنبط منه والمنسوخ يستنبط منه، لكن قبل أن أستنبط لا يبد أن أقف على ما هو الناسخ وما هو المنسوخ، أستبعد المنسوخ وأنظر إلى الناسخ فقط وأستنبط الحكم منه وأقول به. فهمتم هذا؟ يبقى كيفية الاستنباط وغير كيفية الاستنباط مما يحتاج إليه كمعرفة الناسخ والمنسوخ، كمعرفة الترجيح بين الأدلة المتعارضة ماشي. أما وأما علمه بالباقي فلأنه لا يفهم المراد من لا يفهم المراد من المستنبط منه إلا به لأنه عربي بليغ. لا لماذا شرطتم أن يكون ذو درجة وسطى في اللغة، يكون على دراية بمتن اللغة، وأن يكون على دراية بالعربية من النحو والصرف، وأن يكون على دراية بالبلاغة معاني وبيان؟ قال لي لأن المستنبط منه اللي هو متعلق الأحكام اللي هو الكتاب والسنة عربي بليغ، وهو لا يمكنه الاستنباط إلا إذا كان على دراية بهذه العلوم المتعلقة بالعربي البليغ، علوم اللغة. مفهوم هذا؟ فإنه لا يفهم المراد من المستنبط منه اللي هو الكتاب والسنة إلا به، إلا بهذا الباقي اللي هو العلم بالعربية والعلم باللغة والعلم بالبلاغة. لماذا؟ لأن المستنبط منه عربي بليغ، المستنبط منه الكتاب والسنة عربي بليغ. فهمتم هذا؟ وقال الشيخ الإمام والد المصنف وهو أي المجتهد من هذه العلوم ملكة له وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع، فلم يكتفي بالتوسط في تلك العلوم وضم إليها ما ذكر. ماشي. الأصوليون اشترطوا أن يكون ذو درجة وسطى، الشيخ والد المصنف لم يكتفي بأن يكون ذو درجة إيه؟ وسطى. قال من هذه العلوم ملكة له سجية له. ماشي. يعني مارس النحو حتى صار النحو ملكة وسجية له، مارس الأصول حتى صارت الأصول ملكة وسجية إيه؟ له، لا يتكلف. ماشي. جميع هذه العلوم حاضرة في ذهنه، لا يتكلف استحضارها، لا يتكلف إيه؟ استحضارها. قال من هذه العلوم ملكة له. طب وبعد أن صارت ملكة الله هل هذا يكفي؟ قال لا يكفي. وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة. ماشي. وعشرات ومئات من هذه القواعد يكون على أحاط بها وإيه ومارسها. يعني لا يكتفي أن يكون يعرف أن العادة محكمة فقط، لا، العادة محكمة ومن فروعها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يذكر لك مئات الفروع التي تندرج تحت العادة إيه؟ محكمة. مفهوم. وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع. فيقول مثلا الشارع يقف على مقصود الشارع من جلب التيسير، من التيسير، من رفع الحرج. مفهوم. بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الايه الشارع، فلم يكتفي اي والد المصنف بالتوسط في تلك العلوم وضم اليها ما ذكر من الاحاطة بمعظم قواعد الشريعة ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع. تمام كده. العاقل البالغ ذو الدرجة الوسطى، البالغ العاقل فقيه النفس، العاقل البالغ فقيه النفس ذو الدرجة الوسطى عربية لغة وعربية وأصولا وبلاغة. ماشي. العالم بمتعلق الأحكام، هذا الشخص هو المجتهد. بمعنى أنك إذا كنت على هذه الصفة فأنا أصفك بالاجتهاد، أنا أصفك إيه؟ بالاجتهاد. ولا تحتاج في أن توصف بالاجتهاد إلى غير هذه الأوصاف. خلاص كده، أنت بهذا صرت أهلا للاجتهاد، أنت الآن موصوف بالاجتهاد حقيقة، لا تحتاج مع ما ذكر إلى شيء آخر. طب أجتهد بالفعل؟ أقول لك لا، هناك شروط أخرى لإجراء الاجتهاد. يبقى عندي شروط، الشروط في الاجتهاد نوعان، شروط لكي توصف بالاجتهاد وشروط لكي تجري الاجتهاد. أنا بالغ عاقل فقيه النفس ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا وبلاغة. ماشي. أنا الآن مجتهد موصوف بالاجتهاد، طب أجري الاجتهاد الآن؟ هناك لسه شروط أخرى لإجراء الاجتهاد، يعني هناك شروط لإجراء الاجتهادي لا للاتصاف به، هناك شروط للاتصاف بالاجتهاد وهناك شروط لإيقاع الاجتهاد. أنت موصوف بالاجتهاد لكن لا يحق لك الآن أن تجري الاجتهاد لأن هناك شروط أخرى لإيقاع الاجتهاد وإجرائه. ما هي هذه الشروط؟ نبدأ فيها. فقال ويعتبر قال الشيخ الإمام والد المصنف لإيقاع الاجتهاد لا لكونه صفة فيه يشترط كونه خبيرا بمواقع الإجماع كي لا يخرقه. يبقى العلم بمواقع الإجماع ليس شرطا في الاتصاف بالاجتهاد، وإنما هو شرط في إيقاع الايه الاجتهاد. فأقول لك أنت الآن مجتهد، إذا أردت أن تنظر في مسألة النكاح بلا ولي وأن تجتهد فيها، فعليك الآن أن تبحث عن مواقع الإجماع في هذه المسألة، هل هي محل إجماع أم محل خلاف؟ لأنك إذا لم تكن تعرف مواقع الإجماع، وأنها قد تكون هذه المسألة إجماعية وأنت تجتهد فيها وتصل باجتهادك إلى قول مخالف للإجماع فتقع في الحرم، يبقى أنت الآن مجتهد وتريد أن تبحث في هذه المسألة. أقول لك ابحث أولا، هل هي من اعرف أولا هل هي مجمع عليها أم مختلف فيها. يقول الشيخ: فإنه إذا لم يكن خبيرا بمواقعه بمواقع الإجماع قد يخرقه، يخرق هذا الإجماع بمخالفته، وخرقه حرام كما تقدم لا اعتبار به. مفهوم هذا؟ قال لي: والناسخ والمنسوخ. يعني أنت الآن بصفة الاجتهاد، إذا يشترط لك في هذه المسألة لكي تجتهد في هذه المسألة بالفعل، يشترط أن تكون عالم ناسخ أدلتها ومنسوخها، لأنك لو لم تكن على دراية بذلك قد تعمل بالمنسوخ وتترك الناسخ. فهمت هذا؟ يبقى تعرف أن هذه المسألة وهذه أدلتها، وأنا على دراية بتمييز ناسخها من منسوخها. أقول لك اجتهد حينئذ وانظر في الأدلة، بس لأنك عالم بالناسخ والمنسوخ ستنظر في الناسخة لا في المنسوخ. فهمت هذا؟ والناسخ والمنسوخ في الحاشية يقول: أي هذا ناسخ وهذا منسوخ، إشارة إلى إيه؟ يعني هو يقول لك معرفة الناسخ والمنسوخ، فيقول في الحاشية: أي هذا ناسخ وهذا منسوخ. يعني إيه؟ يعني هو ماذا أفاد؟ يعني هو في المتن بيقول الناسخ معرفة الناسخ والمنسوخ، في الحاشية يقول: أي هذا ناسخ وهذا منسوخ. هل أفاد جديدا بهذه باسم الإشارة هذا؟ علم اليقين خص. لا، يعني النظري الفعلي في المسألة، أنا الآن لا أعرف النسخ والمنسوخ على وجه الإطلاق، لا، ده أنا أنظر الآن في أدلة المسألة فأعرف أن هذا الدليل في هذه المسألة ناسخ وهذا الدليل منسوخ. مفهوم؟ ليس المقصود أن تعرف معنى الناسخ ومعنى المنسوخ، لا، أن تميز إذا نظرت في أدلة المسألة، وقبل أن تستنبط من بعض أدلتها تكون عالما بأن هذا الأدلة هذه الأدلة ناسخة وهذه الأدلة منسوخة. مفهوم هذا؟ يقول: والناسخ والمنسوخ ليقدم الأول على الثاني، فإنه إذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس. وأسباب النزول، فإن الخبرة بها ترشد إلى فهم المراد. أنا الآن مجتهد، أو أنت الآن مجتهد بصفة الاجتهاد، وتجمع أدلة المسألة، فأقول: ينبغي عليك وأنت تجمع أدلة المسألة، فإذا كانت أدلتها آيات لابد أن تبحث عن أسباب نزوله، وإذا كانت أحاديث فلابد أن تبحث عن أسباب ورودها. لماذا؟ قال لي: لأن أسباب النزول للآيات وأسباب الورود للأحاديث ترشد إلى معاني الآيات ومعاني الأحاديث. هل هذا العام وارد على سبب والعام يقصر على سببه أم لا؟ ماشي، فيبقى لابد من معرفة الايه الأسباب. وشرط المتواتر والآحاد المحقق لهما المذكور في الكتاب والسنة ليقدم الأول على الثاني، فإنه إذا لم يكن خبيرا به قد يعكس. الكتاب والسنة عندك؟ في الكتاب ليقدم الأول على الثاني، المذكور في الكتاب الثاني. ماشي، المحقق لهما المذكور في الكتاب الثاني ليقدم الأول على الثاني، فإنه إذا لم يكن خبيرا به قد يعكس. أولا أنا من خلال علمي بأصول الفقه أو المجتهد من خلال علمي بأصول الفقه يعلم شرط المتواتر ويعلم شرط الأحاد، لأن الكتاب الثاني من اللي هو الكتاب المعقود للسنة ذكر فيه ذلك. فالعالم بأصول الفقه عالم بشرط الأحاد وعالم عالم بشرط الايه المتواتر. ينبغي أن يضاف إلى هذا العلم علم آخر عند إجراء الاجتهاد، وهو أن تميز الأدلة التي أنت تنظر فيها في المسألة. أنا أجتهد في مسألة فأنا الآن أجمع أدلتها، فلا بد أن أكون على دراية بأن هذه الأدلة متواترة وأن هذه الأدلة أحاد. فهمت هذا؟ يبقى يقع عليها تمييز بين يقع عليها تمييز في أدلة المسألة، فأميز بين متواترها وبين أحادها. لماذا؟ لأنها ربما تتعارض، وإذا تعارضت نقدم الإيه؟ الأرجح، والمتواتر راجح على الأحاد. فمن لم يكن خبيرا بذلك، لم يكن مميزا للمتواتر والأحاد من الأحاديث، قد يعكس، يقدم الأحد على المتواتر. فهمتم هذا؟ قال لي والصحيح على الضعيف، والصحيح على الضعيف ليقدم الأول على الثاني، فإنه إذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس. أيضا العالم بأصول الفقه عالم بشروط الحديث الصحيح، ماشي، وعالم متى يكون الحديث ضعيفا. قال لي لابد أن تضم إلى علمك هذا علما آخر، وهو إذا كنت تنظر في أدلة المسألة لابد أن يكون لك تمييز في تلك الأدلة، فتستطيع أن تميز بين صحيحها وضعيفها لتعمل بالصحيح وتترك الضعيف، لأنه من لم يكن خبيرا بذلك قد يعكس. قال لي وحال الرواة في القبول والرد. احنا نتكلم عن ماذا؟ عن شروط الاجتهاد، الاجتهاد المطلق، ماشي. وإذا نريد أن نفهم هذا، مثلا إذا كنا نتعامل مع الشافعي رحمه الله، مع مثل الشافعي رحمه الله، الشافعي يستدل بالأحاديث التي يرويها هو بنفسه، فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وحدثنا فلان عن فلان عن فلان. فمثل الشافعي رحمه الله لكي يكون مجتهدا لابد أن يكون عالم بحال الرواه، لأنه من لم يكن عالم بحال الرواه قد يروي عن الضعيف وعن غير الضعيف، قد يروي عن الثقة وغير الثقة، مفهوم هذا؟ فمن كان مثل الشافعي ومن كان مثل أحمد ومالك لابد وأبي حنيفة لابد أن يكون على دراية هو يروي عن من ويأخذ الحديث عن من، مفهوم هذا؟ قال لي وحال الرواة في القبول والرد ليقدم المقبول على المردود، فإنه إذا لم يكن خبيرا بذلك قد يعكس. من كان جاهلا بحال الرواه يأخذ عن من هب ودب، ماشي، وربما يروي حديث عن ثقة فيؤخره، ويروي حديث عن ضعيف فيقدمه، ماشي. تكرار في خامس قال معرفة الصحيح والضعيف وحال الرواه أيضا ليس في داخل في صحيح والضعيف معرفة الصحيح والضعيف، بس الصحيح والضعيف في الأحاديث. وحال الرواه حال الرواه يتعلق بالرجال، برجال الحديث. أنت شايف إن في بينهم تلازم يعني؟ صحة والضعف يتعلق بالرواة وبالمتون أيضا. إيه؟ عطف الخاص على العام. قلت يعني السؤال. هو قال الترجيح بين الصحيح والضعيف. الصحيح والضعيف. الصحة والضعف يتعلق أيضا بالرواة، حال الرواة أيضا. بس بس بس هو ماشي، لكن الصحة والضعف مستدل غير رواة. نعم صحيح، يعني الحديث قد يضعف بسبب الإسناد ورجال الإسناد، وقد يكون سبب ضعف الحديث أسباب أخرى تتعلق بالمتن. يكون خطأ الراوي، الشاذ والمعلل، الراوي الثقة مع ذلك أخطأ في ذلك. نعم والراوي ثقة، والراوي ثقة. نعم يعني الأسباب، أسباب رد الحديث ليست قصيرة على الإيه، على على الرواة. قال وحال وحال الرواة. هذا جيد، هذا جيد، يعني الراوي قد يكون ثقة وانفرد بهذا الحديث عن غيره من الثقات، ماشي، يرجع إلى علماء الحديث في هذا الشأن، يقول لك إذا هل يقبل تفرده أم لا يقبل تفرده، وإذا كان لا يقبل تفرده يرد، يرد هذا الحديث مع الحكم عليه بأنه إيه ثقة. قال لي وحال الرواة في القبول والرد ليقدم المقبول، أي ليقدم المقبول على المردود، فإنه إذا لم يكن خبيرا بذلك قد يعكس. وفي نسخة وسير الصحابة، ولا حاجة إليه على قول الأكثر بعدالتهم كما تقدم، أن يكون عالم بسير الإيه الصحابة. الشيخ يقول لا حاجة إلى ذكر سير الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، فلا يبحث عن إيه عن عدالتهم، هذا على الراجح، وإلا فهناك أقوال أخرى بخلاف ذلك. قال لي ويكفي في الخبرة بحال الرواة في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك من المحدثين كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، فيعتمد عليهم في التعديل والترجيح لتعذرهما في زماننا إلا بواسطة، وهم أولى من غيرهم. طبعا أنا شرحت هذا، قلت لك إذا كان الشافعي رحمه الله نتكلم في مثل الشافعي، فالشافعي يستدل بالأحاديث التي يرويها هو بنفسه، فهو بشر الرجال، بشر الرجال، يعني بمعنى أنه شاهد هذا وشاهد ذاك، وعلم أن هذا يؤخذ منه وهذا لا يؤخذ منه، مفهوم؟ لكن في زماننا مع بعد الزمان، ماشي، أنا لا أعرف حال الرجال إلا بالواسطة، إلا بالإيه؟ إلا بالواسطة. ما هي الواسطة؟ أن يأتي إمام من أئمة هذا الشأن فيخبرني عن حال فلان، ماشي، فيقول فلان ثقة، فلان ليس بإيه؟ ليس بثقة. ما خلي بالك من شيء، ما عندنا قاعدة تقول إيه الميسور لا يسقط بالمعسور. الشافعي وأحمد ومالك خالطوا الرجال، خالطوا الرواة، فيسهل عليهم معرفة أحوالهم، ماشي، بدون واسطة. لكن بالنسبة لنا نحن مع وجود هذه الفترة الزمنية الضخمة في 1000 سنة بيني وبين هؤلاء الرواة، كيف لي أن أعلم بحالهم؟ لا بد من الوسط، ماشي، ما يشق الاحتراز عنه يعفى عنه. مش عندكم كده في الفقه؟ أنا لا هذا كوني أدرك حال الرواة بلا وسطة، هذا متعذر، هذا إيه متعذر، فاسقط. قال لي يبقى لا بد من الوسطة. طيب على من تعتمد؟ قال لي على أئمة النقل، فهم أولى من أولى من غيرهم، أولى من إيه؟ من غيرهم. خلي بالك من شيء، إحنا في باب التعديل والترجيح قلنا المزكى بالاختبار مقدم على المزكى بالإخبار، فهمت هذا؟ يعني ممكن من الممكن يعني عند أئمة الشأن، عند الأئمة الكبار أمثال الشافعي ونحو ذلك، ان تثبت العداله عنده مره بالاختبار، وتثبت العداله عنده مره بالايه بالاخبار، وهم يعني خالطوا الرجال، فهو يحكم بعداله فلان باختباره مره وبالاخبار عنه مره اخرى، ماشي. فاذا كان هذا في شان الائمه وهم خالطوا الرواه، يكون مثل ذلك في زماننا. قال لي ويكفي في الخبرة بحال الرواة في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك من المحدثين كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، وأن لا طريق غير ذلك، يعني لا طريق غير ذلك. عندما أقول لك لماذا تستدل بحديث فلان، فيقول ثقة وثقه ابن معين، ثقة وثقه أحمد، ماشي، ف يعني هذا طريق متعين. ويكفي في خبرة بحال الرواة في زماننا رجعوا إلى أئمة ذلك من المحدثين كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، فيعتمد عليهم في التعديل والترجيح لتعذرهما في زماننا، لأننا لم نخالف هؤلاء الرواة، ماشي، لتعذرهم في زماننا إلا بواسطة، وهم أي أئمة النقل أولى من غيرهم. فالخبرة بهذه الأمور واعتبروها في المجتهد لما تقدم. وبين والد المصنف أنها شرط في الاجتهاد لا صفة فيه، وهو الظاهر. فهمتم هذا؟ يبقى دلوقتي شروط الاجتهاد عندي نوعان: شروط الاتصاف بالاجتهاد وشروط لإيقاع الاجتهاد. طيب هذا ما يشترط في المجتهد. طب هناك أمور شرطها البعض والصحيح أنها لا تشترط. فقال الشيخ رحمه الله: ولا يشترط في المجتهد علم الكلام لإمكان الاستنباط لمن يجزم بعقيدة الإسلام تقليدا. والله هو المجتهد لابد أن يكون مسلم، لابد أن يكون مسلما. طيب إذا كنت مسلما ولم تكن من أئمة علم الكلام، مقصودي في الاستنباط لا يتوقف على العلم بأدلة الكلام، ماشي. ولا يشترط في المجتهد العلم علم الكلام لإمكان الاستنباط لمن يجزم بعقيدة الإسلام تقليدا. ولا تفاريع الفقه، لا يشترط في المجتهد أن يكون حافظا للفروع، لأنها إنما تمكن تمكن إيه؟ عندكم مشكلة؟ لأنها إنما تمكن يعني لأنها إنما تمكن بعد الاجتهاد، فكيف تشترط فيه؟ قلت لكم أن هذه التفريع الفقهية هي ثمرة الاجتهاد، التفريع الفقهية هي ثمرة الاجتهاد، فلو اشترطناها في الاجتهاد للازم الدور، لو شرطناها في الاجتهاد للازم الايه؟ الدور. كان أقول لك لا تكون مجتهدا إلا بعد أن تكون دراية على تفريع الفقه، ولا تحصل لك تفريع الفقه إلا إذا كنت مجتهدا، فيتوقف كل واحد منهم على الايه؟ على الآخر. فكيف تشترط فيه؟ فإنها لو اشترطت فيه للازم الدور. ولا الذكورة والحرية، الذكورة لا تشترط في المجتهد والحرية لا تشترط في المجتهد. لماذا؟ قال لي لجواز أن يكون لبعض النساء، أن يكون لبعض النساء قوة الاجتهاد وإن كنا ناقصات عقل عن الرجال. وعندنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين بلغوا درجة الاجتهاد وكنا إيه؟ وكنا نساء، ولم يكن أحد أنهم لم يرتقوا إلى هذه المرتبة لأجل كونهم نساء. لجواز أن يكون لبعض النساء قوة الاجتهاد وإن كنا ناقصات عقل عن الرجال، وكذا لبعض العبيد قد أن يكون لبعض العبيد قوة الاجتهاد بأن ينظر حال التفرغ عن خدمة السيد. مفهوم هذا؟ وكذا العدالة اللي لا تشترط فيها على الأصح لجواز أن يكون الفاسق قوة الاجتهاد، وقيل تشترط ليعتمد على قوله. تذكرون هذه المسألة تعرضنا لها في باب الإجماع. دلوقتي إذا كان هناك فاسق عند اكتملت عنده آلة الاجتهاد، طلب العلم في صغره وحصل أسباب الاجتهاد، ثم بعد ذلك حاد عن الطريق وصار يأتي المحرمات، فنحكم بالفسق وفي الوقت نفسه نحكم بأنه عنده آلة الاجتهاد. هل العدالة تشترط في المجتهد؟ فالشيخ يقول الأصح أن العدالة لا تشترط، وأن المجتهد لا يخرج بفسقه عن الاجتهاد، وبناء على ذلك يعتبر قوله في الإيه؟ في الإجماع، فلا ينعقد الإجماع مع خلافه. فهمتم هذا؟ هذا اتجاه أول. طب اتجاه ثاني، قال لي لا، هو العدالة مشترطة في المجتهد، فإذا بلغ درجة الاجتهاد ثم فسق يخرج بفسقه عن الاجتهاد، وبناء على ذلك لو خالف المجمعين لا يعتبر إيه؟ لا يعتبر خلافه. تمام كده؟ في اتجاه ثالث في المسألة، مسألة الإجماع، قال لك لو أجمع المجمعون وخالفهم هذا المجتهد الفاسق، وخالفهم هذا الفاسق اللي هو فقال القول الثالث بقى، احنا قلنا لا ينعقد الإجماع، ينعقد الإجماع. القول الثالث يقول إيه؟ يقول ينعقد الإجماع في حق غيره ولا ينعقد الإجماع في حق نفسه. فهم؟ احنا لا نعتد بقوله، والإجماع انعقد في حقنا نحن، وهذا يقول أنا لي نظر في المسألة وأظن أن الصواب في هذه الجهة ولا يجوز لي أن أترك ما أظنه لما تتوهمونه. تفهمون هذا؟ لا يجوز لي أن أترك ما أظنه لما تتوهمونه. مفهوم؟ يبقى اتجاهات ثلاثة. طيب، ولا الذكورة قلنا هذه، وكذا العدالة لا تشترط فيه على الأصح لجواز أن يكون للفاسق قوة الاجتهاد. يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال في أبي الشاعر هو أبو نواس، قال لولا فسقه لأخذت عنه، يعني هو بلغ مبلغا من العلم بحيث يكون الشافعي تلميذا له، لكنه تركه لإيه؟ لفسقه. يعني ينقل هذا، يعني يحرر، لكن هذا يعني نقل عن الشافعي رحمه الله. تعرفون أبو نواس؟ تعرفونه؟ هو شعر الخمر يعني معروف بهذا يعني. هو القائل دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء. يعني لا تقول لي لا تشرب الخمر، كلما تقول لي لا تشرب الخمر أزداد في إيه؟ في شربها. فدعك من اللوم وداوني بالتي كانت هي الداء، بدل أن تقول لي لا تشرب الخمر قدم لي الإيه؟ قدم لي الخمر، فهذا أحسن من لونك. طيب، وكذا العدالة لا تشترط فيها على الأصح لجواز أن يكون للفاسق قوة الاجتهاد، وقيل تشترط ليعتمد على قوله. لماذا؟ لأن الفاسق لا يمنعه فسقه من أن يقول في دين الله بغير دليل، هذا ذكره الشيخ محل هناك. الفاسق لا يمنعه فسقه من أن يقول في دين الله قولا بلا دليل، فلا أستطيع أن أعتمد على قوله لأجل ذلك. قال وليبحث أي المجتهد عن المعارض كالمخصص والمقيد والناسخ، وعن اللفظ هل معه قرينة تصرف عن ظاهره، أي عن القرينة الصارفة ليسلم ما يستنبطه عن تطرق الخدش إليه لو لم يبحث. وهذا أولى لا واجب، ليوافق ما تقدم من أنه يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص على الأصح. ومن حكاية هذا الخلاف في البحث عن الصارف صيغة تفعل عن الوجوب إلى غير، وحكاه بعضهم في كل معارض. ما هذه القضية؟ قال من وظيفة المجتهد، أن يبحث استحبابا لا وجوبا، أن يبحث عن معارض الأدلة. فإذا كنت أيها المجتهد تستدل بالعموم فابحث عن المخصص، إذا كنت تستدل بالمطلق فابحث عن المقيد، إذا كنت تستدل بحديث فانظر هل هذا الحديث له ناسخ، هذه الآية لها ناسخ، قبل أن تقول بمدلول هذه الآية أو بالحكم الذي تتضمنه هذه الآية انظر في هذه الآية هل هي منسوخة أم لا. مفهوم هذا؟ طيب، قال وليبحث عن المعارض كالمخصص المعارض للعموم والمقيد المعارض للإطلاق والناسخ المعارض للمنسوخ، وعن اللفظ هل معه قرينة تصرف عن ظاهره، اللفظ يحمل على معناه الحقيقي، فهل توجد قرينة تصرف هذا اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى آخر مجازي؟ مفهوم هذا؟ الأصل في الكلام عدم الإضمار، فهل هناك قرينة تدل على وجود مضمر؟ مفهوم هذا؟ وعن لفظ هل معه قرينة تصرفه عن ظاهره، أي عن القرينة، أي يبحث عن القرينة الصارفة ليسلم ما يستنبطه عن تطرق الخدش إليه لو لم يبحث، وهذا واضح. أنت تستدل بالعموم، تقول هذا الفرد محكوم عليه بكذا، وتستدل في إثبات حكمه تستدل بلفظ عام، فأقول لك هذا الفرد خرج بحديث آخر، أنت لم تعلم المخصص، ولأجل ذلك استدلالك غير صحيح. تفهم هذا؟ تستدل مثلا بإجزاء الرقبة المؤمنة أو الكافرة بقوله فتحرير رقبة، فأقول لك أنت غفلت عن المقيد، جاء التقييد في حديث آخر بتقييد هذه الرقبة بالإيه؟ بالإيمان. فإذا لم تبحث عن المعارض من مخصص أو مقيد أو ناسخ يتعرض ما تستنبطه إلى الخدش. يعني الخدش الجرح، تفهمون هذا؟ فيبقى يتعرض استدلالك إلى العيب. ماشي؟ ليسلم ما يستنبطه عن تطرق الخدش إليه لو لم يبحث. طيب، قال الشيخ وهذا أولى لا واجب. هذا أولى لا واجب، يعني عشان كده قلنا استحبابا لا وجوبا. طب لماذا قال الشيخ المحلي هذا الكلام؟ وحقيقة الأولى بالوجوب، أنه يجب على المجتهد وجوب، أنه ينبغي يعني أو يلزم المجتهد وجوبا لا ندبا. تفهمون هذا؟ قال لي لأنه في مبحث العام رجح الشيخ أن العام يعمل به بدون البحث عن المخصص. قال والأصح أن العام يعمل به بدون البحث عن المخصص. فهمتم هذا؟ عليه قائم أكثر الاختلاف مع العلماء، أليس كذلك؟ الخلاف عند الشافعية فيه كبير أيضا، يعني نصف الشافعية في اتجاه ونصفهم الآخر في اتجاه آخر. ماشي؟ طب خلي بالك من شيء، الآن نحن هذه المسألة مبنية على تلك المسألة، إذا هل يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص؟ إذا كنت تقول لا يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، فتقول هنا يجب على المجتهد أن يبحث عن المخصص قبل أن يجري العام على عمومه. وكذلك هو قال وكذلك كل دليل مع ما يعارضه، وكذلك كل دليل مع ما يعارضه، لا يجب عليك أن تبحث عن المقيد قبل أن تجري المطلق على إطلاقه. قبل أن تستدل بالحديث لابد أن تعلم أنه ليس بمنسوخ. فهمتم هذا؟ في صيغة فعل لا تحملها على الوجوب إلا بعد البحث عن القرينة الصارفة، وتقول بحثت فلم أجد. فهمتم هذا؟ طب إذا كنت تقول كما قال الشيخ يجوز أن يتمسك بالعام قبل البحث عن مخصصه، وقياسا على هذا يجرى المطلق على إطلاقه قبل البحث عن مقيده، وكذلك تحمل صيغة فعل على الوجوب قبل البحث عن القرينة الصارفة، فيقول الشيخ ولكن إذا بحثت عن المعارض من مخصص أو من مقيد أو من صارف فهذا أولى لك، فهذا أولى إيه؟ أولى لك، وهذا أولى لا واجب ليوافق ما تقدم من أنه يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص على الأصح. ومن حكاية هذا الخلاف في البحث عن الصارف صيغة تفعل عن الوجوب إلى غيره. مفهوم هذا الكلام؟ صيغة تفعل حقيقة في الوجوب وتصرف عن الوجوب بصارف، فهل أتمثل بصيغة تفعل عن الوجوب قبل البحث عن الصارف عن القرينة الصارفة؟ فالشيخ يقول ابحث على مذهب الشيخ ابن السبكي، ابحث استحبابا لا وجوبا. طب ومن يقول لا يتمسك بالدليل إلا بعد البحث عن معارضه يقول لا تحمله على الوجوب إلا بعد أن تبحث عن الصارف وتقول بحثت فلم أجد. لا تحمل هذه الصيغة على الوجوب إلا بعد البحث عن الصارف، فهمتم؟ وهذا أولى لواجب ليوافق ما تقدم من أنه يتمسك بالعامل قبل البحث عن المخصص على الأصح. ومن حكاية هذا الخلاف في البحث عن صارف صيغة تفعل ومن حكاية هذا الخلاف في البحث تكره هكذا ومن حكاية هذا ما تقدم الخلاف في البحث عن صارف صيغة تفعل. طب اقروها كده عندكم. ومن حكاية هذا الخلاف في البحث عن صارف صيغة افعل عن الوجوب الى غيره وهكذا. انا مش شايف الكلام المعتدل. ومن حكاية هذا يعني وما يشبه اليس كذلك؟ لا انا شايف اللي انا بضبطه كده صح. ومن حكاية هذا الخلاف في البحث عن صيغة افعل عن الوجوب الى غيره. قول تعرف ومن حكاية هذا الخلاف معطوف على قوله من أنه يتمسك بالعامة. إيه؟ من أنه يتمسك بالعامة. ليوافق ما تقدم من أنه يتمسك بالعامة قبل البحث عن المخصص. ماشي؟ هو يقول فقط معطوف. وليوافق. وليوافق من حكاية أصدق كده يعني ليوافق ما تقدم من أن يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص وليوافق قدر الكلام. هو مش يقول إيه اللي معطوف على إيه. ومن حكاية هذا الخلاف معطوف على قوله من أنه يتمسك بالعام. هو موجود عندي في الحشية هذا كذا كده. ومن حكاية عطف على قوله من أنه ليوافق ما تقدم من أنه يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص وليوافق ما تقدم من حكاية هذا الخلاف في البحث عن صارف صيغة فعل عن الوجوب إلى غيره. ماشي هكذا تستقيم. ليوافق ما تقدم من أنه يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص على الأصح وليوافق ما تقدم من حكاية هذا الخلاف في البحث عن صارف صيغة فعل عن الوجوب إلى غيره. وحكاه بعضهم في كل معارض وحكاه بعضهم ماشي في كل ايه معارض. هذا جيد ماشي. قال الشيخ رحمه الله ودونه أي دون المجتهد المتقدم وهو المجتهد المطلق مجتهد المذهب. ماشي أنا عندي مجتهد مطلق وأنا بينت لك أن الاجتهاد على ثلاثة إيه مراتب وأن الاجتهاد إذا أطلق فالمقصود به إيه الاجتهاد المطلق ويقابل المجتهد المطلق يقابله إيه مجتهد المذهب والمجتهد في المذهب. قال ودونه أي دون المجتهد المتقدم وهو المجتهد المطلق مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه التي يبديها على نصوص إمامه في مسائل. ماشي ما معنى هذا الكلام المجتهد المطلق ينظر في الأدلة بكل هذه الآليات والشروط التي اشترطت فيه. مجتهد المذهب لا نظر له في الأدلة وإنما نظره في نصوص إمامه فيكون على دراية تامة بنصوص إمامه وعنده القدرة على التخريج وعنده القدرة على أن يقول هذه المسألة التي لم ينص عليها الإمام هي نظير تلك المسألة التي نص فيها على كذا فيستطيع أن يدرك المسألة ويدرك نظير المسألة ويخرج قول الإمام بالطرق التخريج التي ذكرناها في ثلاثة طرق للتخريج ذكرناها قبل ذلك يستطيع أن يخرج بطريقة من هذه الطرق الثلاثة أن يخرج قول إمامه في نظير المسألة في نظير الإيه المسألة مفهوم هذا. يبقى قال مجتهد وهو المتمكن من تخريج الوجوه التي يبديها على نصوص إيه إمامه ينظر في المسائل التي نص فيها الإمام، وينظر في نظيرها التي لم ينص فيها الإمام على شيء، ويخرج هذه على تلك. مفهوم؟ أمثال من ابن سريج، مثلا ابن سريج ماشي، وأمثال ابن سريج، أمثال المزني، أمثال المزني، أمثال الربيع، أمثال ابن سريج أبو السريني وحامد ماشي. ودونه أي دون مجتهد المذهب مجتهد الفتيا، وهو المتبحر في مذهب إمامه، متبحر في مذهب إيه؟ إمامه، المتمكن من ترجيح قول له على آخر أطلقهما. المجتهد في المذهب ليس من أصحاب الوجوه، لا يخرج قول الإمام في نظير، لا يخرج قول الإمام في مسألة في نظير تلك المسألة، هذا ليس من عملك. المجتهد في المذهب عمله تبحر في المذهب، ومع تبحره في المذهب استطاع أن يقول هذا الإمام له قولان في المسألة، هذا أرجح من هذا، الأصحاب لهم قولان في المسألة، أرجح هذا على هذا. يبقى الأقوال التي لم ترجح في المذهب يستطيع هو أن يرجحها، لا أن يأتي بقول في مسألة، هو لا يأتي بقول في مسألة، ويكون هناك أقوال هو يجدها للإمام أو لأصحاب الإمام، للإمام في المسائل المصوصة ولأصحاب الإمام في المسائل المخرجة، يجد قولان لا ترجيح فيهما فيرجح، فهذا هو عمل المتبحر، عمله اللي هو عمل المجتهد في الإيه في المذهب. نعم، المجتهد في الفتية. ودونه أي مجتهد المذهب، أي دون مجتهد المذهب مجتهد الفتية، وهو المتبحر في مذهب إمامه، المتمكن من ترجيح قول له على آخر أطلقهما، أطلقهما الإيه الإمام. يعني أظن أن هذا ممكن يقع على مين؟ على الإمام النووي والرافعي وأمثالهما ماشي. والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد، نبدأ فيها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. سيام مستقلة.